قافلة الهدى الدعوية. طهور بهالطريقة ايش هو؟ ترك امر عظيم اكثر ما قد ترك، مع انه من اعظم امور الدين، اعظم امور الدين. تريد تختبر ايمان ايمانك؟ اعجبتني كلمة واحد حضر مجلس جاي العزيمة وكان فيه منكر أمامي، فقال مطع، فقال واعي البيت بدري يعني تو الناس، قال والله إني عارف تو الناس وأنا جاي أصلا ما تغدت عشان أتعشى معه وجاي والله بس، لكن أنا طلعت علشان موضوع واحد بس قاعد أناقش فيه نفسي طول الوقت. وش الموضوع هذا؟ يقول أنا طلعت أبي بس أتأكد إن عندي ذرة من إيمان. كلام كبير هذا. الحين يفصل هو. يقول أنا بس بطمئن إن عندي ذرة إيمان. يقول قال كيف؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره. المرتبة الأولى وهذه من له سلطة وللرجل في البيت هل له سلطة يعني؟ قال فليغيره بيده فإن لم يستطع. فبلسانه يقول يا جماعة حرام عليكم. يا جماعة نبغى نرضي الرب العظيم اللي ما نتنفس إلا بفضل. وترى والله العظيم اني ما قلت هالكلام اللي أحب على وجه انه ما تصير به النار، الله يحرم فيها ويجمع النار. قال أنا ما استطعت، أنا ضعيف ما عندي، ما استطعت أبغى أحاول أتكلم من يوم جلست ما قدرت. يقول فجيت المرحلة الأخيرة اللي هي فإن لم يستطع فبقلبه. علق النبي عليه الصلاة والسلام على هذا المرحلة ايش قال؟ قال وذلك أضعف الإيمان. إذا كنت تركت المحل هذا أنت أضعف شيء. قال وليس وراء ذلك من الإيمان ايش؟ حبة خردل. وإذا ما قمت أصلا حتى حبة خردل ما عندك. يعني أي آيات هنا تتكلم عن إن الذين آمنوا لهم جنات أنت ما تتخذ فيها. واضح يا جماعة؟ أية آية يبشر الله إذا آمنوا أنت ما تدخل إن شاء الله. يقول فأنا كنت بس أحافظ على هالذرة دي. يقول فغير المنكر. يوم سمعوا هالكلام قالوا إذا كان اللي يسكت وما ينكر يصير له كذا ما عنده إيمان، أجل إن اللي قاعد ينكر شو بيسوي المنكر شو بيصير له. فانقلب المجلس بفضل الله سبحانه وتعالى ثم ذاك الرجل. فلو طبقنا أضعف الإيمان كان زاد مجلسنا. لو كل امرأة دعيت إلى مكان فيه منكر ما تستطيع تبدأ قالت لا أنا والله ما جاي بس أبدي حرام يعني أروح حتى خضر ما عندي مصيبة. ليش يا جماعة اللي خضرانا نصل المرحلة هذه؟ الفساد طلع لأن ما في إنكار. لو كان في إنكار، والإنكار يا جماعة حب، أقسم بالله أنك لما تحب أحد تنكر عليه. عشان كذا نوح عليه السلام كيف ينكر على ابنه؟ يا بني اركب معنا. يعني لما انكر عليك حبيب غالي في ثوبك الان في ثوبك وصى، واقول لك حبيبي ثوبك في وصى، هذا انكار. طيب انت تفرح لاني علمتك شيء شيئين بيزين صورتك عند الناس لو اخرته، صح؟ لو اني سكت كان قلت ليش ما علمتني؟ خليني اطلع بعد ثوب الوصى، صح؟ طيب كيف اللي يبغى يحسن صورتك عند رب العالمين؟ كيف ازعل منه؟ عشان كذا قال المؤمن مرآة أخي تعكس لك الصورة تعلمك فيك وصل. ما قلت لا والله ما أحسن واحد، لا أنت حبيبي. طيب إيش اللي خلانا ما ننكر؟ وهل أصلا الإنكار ضروري ولا مو ضروري؟ أحبة الفضلة هذا المشهد اللي رأيناه البارح حصل مذكور في القرآن. قال الله عز وجل شوف قد يرفعك الله سبحانه وتعالى. قد يكون أن كنا يا جماعة حالا لا يعلم بها الله عز وجل، لولا ستر الله علينا كرم في كرم. أسأل الله أن يتم علينا ستره وأن يغفر ما ستر ويجعل تحت الستر ما يحب، لطال ما ستر على ما يكره سبحانه. فأسأل الله أن يغير صحائفنا سيئاتنا إلى حسنات. الله يحب